قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين يقول تعالى ذكره: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالذي يحرم على نفسه أشياء أحلها الله له ضال. إذن كلا طرفي الأمور ذميم، التشدد وتحريم ما أحل الله جرم وضلال، وكذلك التسيب واستحلال المحرم جرم وضلال. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، يعني لم يحرموا ما رزقهم الله على أنفسهم فقط. يعني لو قال يحرم علي أن آكل اللحم، يحرم علي أن آكل اللحم، إذا سألت لماذا تحرم علي على نفسك أكل اللحم، قلنا أن أكل اللحم هذا يهيج الشهوة على الحرام في فأقع في الحرام، فأنا ما نواكل اللحم هذا الشهر. هنا حرم على نفسي أكل اللحم لماذا؟ لعل. لكن إذا حرم اللحم على نفسه وقال أنا ما أكل اللحم لأن الله حرم أكل اللحم، فهنا افترى على الله سبحانه وتعالى، فلذا يكون مجرما ويكون كافرا إذا تعمد الكذب على الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: وحرموا ما رزقهم الله افتراء، أي تحريما مصحوبا بماذا؟ بالافتراء على الله. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وإلا فإسرائيل حرم أشياء على نفسه. إسرائيل اشتكى أرقى النسب، فنظر إن شفاه الله أن يحرم أحب الطعام إلى نفسه، فشفاه الله، وكان أحب الطعام إلى إسرائيل لحوم الإبل، وأحب الشراب إليه البنوها، فحرمها على نفسه. قال تعالى: كل الطعام كان حلا الأرض لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. إسرائيل لم يحرم على نفسه افتراء على الله، افتراء على الله، فهناك فارق. وهل النبي حرم على نفسه أشياء؟ ماذا حرم على نفسه؟ العسل. لكن رجع عن هذا: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي ما تتحللون به من أيمانكم. واضح الكلام. وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله، يؤكد الله ضلالهم بقوله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. فالذي يحرم يرتكب جرما، ولذا فإن هذا الذي يقال له أبو العلاء المعري زاغ وحاد عن طريق الحق والصواب زيغا شديدا، بل ومن الناس من يقضي بكفره إن ثبتت المقولات عنه، فكان يحرم أشياء على نفسه. يقول لك: لا، السمك حرام، لأنك تظلم السمكة، تخرجها من الماء فتظلمها وتمنع عن التنفس. الدجاج حرام لماذا؟ تذبحه تعذبه، فكان لا يأكل إلا النباتيات، إلا النباتيات، وكان يتجنى على الشرع ويتطاول على الخلاق العليم سبحانه، فكان يقول للديك استضعفوك فأحلوك وخافوا الأسد فحرموه، وهذا كفر إن ثبت عنه ذلك فهذا كفر والعياذ بالله. قال سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات. ربنا يذكر مننه على العبيد على الخلق بقوله: وهو الذي أنشأ جنات معروشات. جنات حدائق وبساتين، معروشات كالعنب لا بد أن تعرشه، لا يزحف على الأرض ولا يقوم بذاته، لا يقوم استقلالا، لازم تجعل له عريشة يمتد عليها. وغير معروشات كالنخيل واقف بذاته يقيم نفسه. فتلك قدرة الله، وهذا داخل في عموم قوله: ومن كل شيء خلقنا زوجين. فهناك جنات معروشات وجنات غير معروشات. ومن معاني قوله تعالى: والنجم والشجر يسجدان. النجم الحشيش الذي في الأرض ليس له ساق، والشجر الذي له ساق. فالنجم يطلق على ماذا؟ على الحشيش الذي في الأرض، أو أي نبات ليس له ساق لا يستطيع أن يقوم بنفسه، إنما الشجر ما له ساق يقوم عليها. هذا أحد التفسير في قوله: والنجم والشجر يسجدان. وهو الذي أنشأ جنات معروشات، ما المراد بها إذن؟ مثل ماذا؟ مثل العنب. وغير معروشات، وغير معروشات. والنخل والزرع مختلفا أكله، والزرع والنخل مختلفا أكله، والنخل والزرع مختلف. نخلة بجوار نخلة لها طعم، وهذه لها طعم آخر. يعني ما يذكر في مطعومات النخيل أن طعم التمر يربو على الألف طعم، على الألف. تجد مثلا في السعودية يقول لك: هذا سكري، هذا خلاص، هذا، وكل واحد له وله طعم. فسبحان الذي خلق الأزواج كلها وخلق الأصناف كلها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. قال تعالى: والنخل والزرع مختلفا أكله. بهذا يحتج على الملاحدة، حتى المطعومات فيها اختلافات. قال تعالى: والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. الأشكال متشابهة لكن الطعوم مختلفة. كلوا من ثمره إذا أثمر. الأمر أمر استحباب أم أمر وجوب؟ كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده. هل يلزم أن أخرج الحق يوم الحصاد أو لا يلزم؟ الله يقول: آتوا حقه يوم حصاده. إذا لم يوجد المستحق يوم الحصاد، جاز لي للإضطرار أن أجلها يوما أو يومين أو أكثر، على حسب على حسب الاستطاعة. الأحسن في يومها إن وجد. هنا لا بد من التنبيه على مسألة مهمة، هي فقهية لكن لازم التنويه عليها، فهذا مقامها. تسار بين العلماء مسألة في الفقه، هي مسألة زكاة الخضروات. المصريون يقولون زكاة الخضروات، لكن الصحيح كما يقول أهل اللغة الخضروات. والخضروات لا تشمل لا تقتصر عفوا على الفجل والجرجير والكرات والبرسي، الخضروات تشمل أيضا الفاكهة، تشمل أيضا الفاكهة. فالسؤال هو زكاة الخضروات التي منها الفواكه، التي منها الفواكه، الفواكه كالتفاح المانجو الموز البرتقال، هل هذه عليها زكاة أو ليس عليها زكاة؟ مع العلم أننا أحيانا يكون عند شخص ما من الأشخاص 10 أفدنة زرعها قمحا، وآخر عنده 10 أفدنة زرعها تفاحا، ثمرة التفاح تنتج 10 أضعاف القمح، فهل نخرج زكاة على القمح؟ بالاتفاق نخرج زكاة على القمح إذا بلغ 5 أوسق، لكن هل نخرج على التفاح أو لا نخرج على التفاح؟ فذهب جمهور العلماء، ذهب جمهور العلماء إلى أن الخضروات ليس فيها زكاة، ليس فيها زكاة، واحتجوا أو عفوا احتج بعضهم بحديث ليس في الخضروات زكاة، ليس في الخضروات زكاة، ولو سلم هذا الحديث من الإعلالات لكان قاطعا للنزاع، لسلمنا به ولم نرى للنزاع وجها، فكما قال القائل قطع جهيزة قول كل خطيب، وأيضا فأحسن من ذلك وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالحاصل أن الحديث ضعيف، لكن استدل الجمهور أيضا بأدلة أخرى، منها أن النبي أرسل معاذا إلى اليمن، فكان معاذ يأخذ الزكاة من 5 أصناف وذكرها ليس منها الخضروات إنما الشعير إلى آخره. هذا ليس صريحا في ماذا؟ ليس صريحا في المنع، قد يكون هذه مزروعاتهم. احتجوا أيضا بحديث ليس في ما دون 5 أوسق صدقة، وقالوا إن الخضروات لا توسق يعني لا تكال، يعني البطيخ كيف نكيله؟ هذه حجج الجمهور اختصارا. ذهب الأحناف إلى وجوب إخراج الزكاة على الخضروات، وجوب إخراج الزكاة على الخضروات. ما أدلة الأحناف؟ من أدلتهم هذه الآية، هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. قالوا فهذا الرمان دخل في ماذا؟ في المذكورات، هذا أحد الأدلة. واستدلوا أيضا بقول الرسول عليه السلام العام فيما سقت السماء العشر، فيما سقت السماء العشر، قالوا هذا عام، وفيما سقي بالآلة النصف العشر. واستدل الأحناف كذلك بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ذهبت الأحناف إلى وجوب الزكاة في الخضروات مستدلين بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. هذه 3 استدلالات للأحناف. الدليل الأول آتوا حقه يوم حصاده التي نحن بصددها، الثاني فيما سقت السماء العشر، الثالث قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. فهذه استدلالات الأحناف. واستدلوا بالأقيسة، قالوا القياس يستدعي ذلك، يعني في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت زراعة الخضروات قليلة، أما الآن فأصبحت تدخر، أصبحت تدخر، وأصلا أصبح ناتج فدان البرتقال 5 أضعاف ناتج فدان القمح. فقالوا هذه المسوغات عن الأحناف لإخراج الزكاة على الخضروات. نعم قصة أصحاب الجنة كدليل الأحناف إذا أقسموا لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها طيف من ربك وهم نائمون. قال تعالى كلوا عفوا آتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، يعني لا تسرف في ماذا؟ في الإيتاء. يعني أنت ممكن الأرض تنتج كما وتخرج أغلب الذي أنتجته الأرض وتضيع أولادك. فقال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فكما أمرت بإيتاء الحق نهيت عن الإسراف، كما أمرت بإيتاء الحقوق نهيت عن الإسراف. إذ الله قال وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، فالإسراف في الإيتاء أيضا مذموم. وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وقال كعب بن مالك يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. نعم إذا كانت هناك مجاعة عامة والناس يهلكون أبذل كل ما عندي. قال الرسول ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبي بكر وتصدق بكل ماله. فهناك ضرورات وهناك أوضاع معتادة، والله أعلم. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فإذا السؤال لك يا محمد، الله يحب أو لا يحب؟ يحب من؟ يحب المؤمنين، يحب الصابرين، يحب المتقين، يحب المحسنين، ولا يحب أقواما، لا يحب الظالمين، لا يحب المسرفين، لا يحب كل مختال فخور. فالله يحب ويبغض، والدليل على أن الله يبغض. حرك سرعة لا تنم، أنت رجل فقير. يبغض أنت عبد السلام. إذا أبغض الله عبدا نادى جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه. جزاك الله خير. ومن الأنعام حمولة وفرشا، من الأنعام ما يحملك ويحمل متاعك، ومن الأنعام ما تتخذ منه فرشا كالأصواف. فالإبل تحملك والغنم تتخذ منها فرشا. سبحان الله. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي لا تحرموها. أهل الشرك كانوا يتبعون خطوات الشيطان، فالشيطان يأتيهم ويقول لهم كيف الذي ذبحته بيدك تأكل منه، والذي ذبحه الله يعني الميتة لا تأكل منه. يا أخي حكال فلا يا الشيطان يدخل هذه المداخل، يقول يا أخي الذي ذبحه الله فأماته الله كله يا أخي ذبحه الله أحسن من الذي ذبحته أنت. فكذا يدخل الشيطان على قوم بهذه الوساوس. قال تعالى كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فأجبنا نحن بأن الله الذي أمرنا أن نأكل مما ذبح ونهانا عن الأكل مما قد ما أتحت فأنفر إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج، أي أنزل الله لكم ثمانية أزواج من السماء، أي ثمانية أصناف، تفصيلها من الضأن اثنين، من الضأن اثنين، الضأن الخروف والنعجة، الخروف والنعجة، الكبش والنعجة، ومن المعز اثنين، الجدي والعنز. قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين، لأن أهل الشرك منهم من يقول الله حرم الذكور، ومنهم من يقول الله حرم الإناث، ومنهم من يقول الله حرم الذي في البطون في بطونها، ومنهم من يقول هذا محرم على ذكورنا على نسائنا وحلال لذكورنا، فكان لهم تصانيف. الشيطان يأتي كل قبيلة يزين لها شيء، عمرو بن لحي يحرم شيئا يتبعه أقوام، وقال آخر لا، إيش ليس هذا الحرام، الحرام الناقة التي ولدت 10 إبل هذه تكرم وتحرم ويحرم أكلها. قال تعالى نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، من الإبل الجمل والناقة، فكان يحرمون منها أصنافا كما سلف، الناقة التي ولدت 5 أو 6 والتي تكرم ولدت 5 نسبة لله خلاص غلبانة مسكينة أدت ما عليها يحرم أكلها. وهذا الذكر الفحل الكبير له 10 سنوات يجامع النوق، أنجبت نوق له 20 جمل أو 10 جمال، يكرم، يسميه الحام، يحمى ظهره ولا يقرب، فحرموا أشياء من هذا الباب. قال تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فأسماء يطلقوها على الإبل على البقر إذا بلغت أوصافا معينة على اختلاف بينهم في تعيين هذه الأوصاف. قال تعالى ومن البقر اثنين، الثور والبقرة، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا، هل رأيتم ربكم حرم هذا، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لا يوفقهم أبدا. قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أي نجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. هنا تساؤل، يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا. قيل الدم المسفوح احترازا عن الدم المتبقي في اللحم بعد الذبح، يعني إذا ذبت تشتري كيلو لحم فسترى في بعض العروق بعض الدماء، هذه متجاوز عنها، مهما غسلت ستبقى، مهما غسلت تبقى. والعرب كانوا يأكلون اللحم مشويا أحيانا، فيأخذون اللحم بعد الذبح في الحال يضعونه على النار ويسوونه ويأكلونه، فاحترز بقوله أو دما مسفوحا عن الدم العالق بالذبيحة بعد أن نزف الدماء، دم المسفوح الذي يجري كانوا يأخذونه عن العرب ويعجنونه بدقيق ويأكلونه، أو الذي يظهر قوة منهم يأخذ الدم في كوب ويشرب الدم ويشرب الدم، كان منهم من يفعل هذا ومنهم من يفعل ذلك، واحد يشرب الدماء الآخر يعجن الدماء بدقيق بأي نوع من الأنواع ويأكلها، قال تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. هنا استثناءات، فالميتة أحل لنا منها ميتة السمك وميتة الجراد، حتى السمك الطافي حلال لحديث العنبر الذي قذفه البحر لأصحاب رسول الله فأكلوا منه شهرا. والدم والميتة أيضا ميتة الجراد، أحلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال. هذه مستثنيات. لكن السؤال المطروح هنا، إذا كان الله قال سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي، أنا لا أجد في القرآن المنزل علي شيئا حراما من المطعومات إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، يعني ما وراء ذلك كله حلال. طيب لحم الكلاب، هل صبرا، هل لحم الكلاب حلال؟ الحيات الثعابين ليست في الآية، القطط، الأسد، النمر، الفأر، كل هذا ليس في الآية، الحمير ليست في الآية. فما الجواب؟ فالجواب أن هذه الآية من سورة الأنعام كانت بمكة، وها لما نزلت كانت حقا، فكان آنذاك للشخص أن يأكل الحمير، إلى أن حرم الرسول عليه الصلاة والسلام لحوم الحمر الآلية عام خيبر، فلحم الإبل، عفوا، لحم الحمير الآلية الإنسية التي نركبها كان طيلة العهد المكي حلالا، وفي العهد المدني من سنة 1 هجرية إلى السنة 6 أواخرها أو أوائل 7 الهجرية، لأن الحديبية كانت في سنة في شهر ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة. وبعد الحديبية الرسول هو راجع اتجه إلى خيبر، ففي أواخر السنة 6، إلى هذه المدة كلها كان لحم الحمير حلالا، إلى أن نهى الرسول عن لحوم الحمر الإنسية عام خيبر. وكذلك فإن الرسول بعد حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب كالصقر الذي ينقض بمخلبه، أو الحداية كما يقولون الحدية تنقض بمخلبها تمسك الفريسة بالمخالب، كل ذي مخلب من الطير كالنسور والصقور والحدية ونحو ذلك، وكل ذي ناب من السباع دخل فيه الكلب، دخل فيه الذئب، دخل فيه النمر، دخل فيه الأسد، دخلت فيه القطة، دخل فيه الفأر، كل هذا من ذوات الأنياب من السباع. فهذه الأشياء حرمت بعد نزول الآية بزمن، فلا تعارض إذن. نعم، قال تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، من ألجأته الضرورة غير باغ منتهك للحرمة ولا متعدي في الأكل، يعني أنت ممكن تأكل من الميتة إذا كنت ستموت تأكل لكن لا تملأ بطنك، خذ القدر الذي يقيم حياتك، لا تتعدى وتأكل تتعدى وتستحل الحرام، أو لا تأكل أكثر من الذي يقيم صلبك. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ثم قال تعالى، الآية هنا آية في رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، آية في باب رفع الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وآيات رفع الحرج كثيرة، والدين يسر، يعني إذا عفوا نمس الواقع المباشر أحيانا إذا أجبر شخص على أن يسكت مثلا، هل له أن يسكت أو لازم يتكلم؟ يعني لما قلت إذا تكلمت سأقتلك، لك أن تسكت، لك أن تسكت. طيب إذا قالوا لك تكلمت عفوا تكلم بكلمة الكفر وإلا قتلت، يجوز أن تتكلم؟ يعني قالوا لك اكفر اكفر وإلا السيف على رأسك. عمار بن ياسر ماذا صنع؟ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالله، وإن ثبت هل يكون منتحرا؟ ألا هذا أفضل للثبات وأفضل، لأن بلالا ثبت، بلالا ثبت، وعمار أخذ بماذا؟ أخذ بالرخصة، عمار أخذ بالرخصة وبلال ثبته الله سبحانه وتعالى. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا على اليهود حرمنا كل ذي ظفر. مثل ماذا؟ البط والوز، تعرف البط والوز الذي بين الأرجل جلد، حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الدهن إلا ما حمل ظهورهما، أي إلا الدهن الموجود في الظهر، أو الحوايا، الحوايا الأمعاء، تعرف الحوايا المنبار الذي يصنع منه المنبار، هذا كان مباح لمن؟ وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل الظهروم أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك أي ذلك التحريم جزيناهم ببغيهم، فكان الجزاء أن يحرم عليهم شيء، إذا انتهكوه عذبوا كما حرم عليهم الصيد يوم السبت، إذا انتهكوه عذبوا. قال تعالى ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسوه عن القوم المجرمين. طبعا اليهود كانوا ينكرون ذلك ويقولون هذا الكلام غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ يقولون الآية فيها ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، قل لا، هذه الأشياء المحرمة علينا، أنت إذا سألتهم مثلا تأكلون البط قل لك لا هذا محرم عندنا، حرم عليهم لماذا؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، هم قالوا لا، هذه الأشياء محرمة علينا منذ زمن جدنا الأول إسرائيل الذي هو يعقوب عليه السلام، قالوا لا نحن ما عوقبنا ولا حرم الله علينا أشياء نتيجة إجرامنا كما تقولون، إلا أن هذه الأشياء في الأصل محرمة على من؟ على إسرائيل. فقال الله ردا عليهم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هاتوا التوراة انظروا ما الذي كان حراما على إسرائيل حتى يثبت أن هذه المطعومات حرمت عليهم بسبب بغيهم. ولذلك عيسى عليه السلام لما أرسله الله قال عيسى عليه السلام ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، فكان رحمة للقوم عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة وهددهم أيضا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. فالذي أراد أن يتوب فباب الرحمة مفتوح، والذي أراد أن يستمر في كفره فلا يرد بأس ربنا عن القوم الظالمين. بهذا القدر أجتزئ.